الحمد لله الحمد لله الحنان المنان مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب لعلك تعود لعلك أن تستغفر الليل والنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان والقائل ورحمتي وسعت كل شيء والقائل في حديثه القدسي انا اتظل عبدي بي واشهد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا بان من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الاعلى وان من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله فصلوات ربي وسلامه عليك ايها النبي عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اما بعد فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نعيش في رحله طيبه مباركه رحله الانسان في الدنيا والاخره ووصلنا ونحن نقف على ارض المحشر هو يوم ب50,000 الشمس تقترب من الرؤوس بلا ضوء وانما بحرارتها الشمس تقترب من الرؤوس ولا طعام ولا شراب ولا جلوس دعاء الانبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم نزلت المخلوقات على ارض المحشر من انس وجان من شياطين من حيوانات بل نزلت كل ملائكة ربنا تبارك وتعالى تخيل هذه الأرض التي بسطها الله عز وجل لتشمل هذه المخلوقات بل تشمل كما كنا عظم الكرسي والعرش بل على هذه الأرض جيء بجهنم وجيء بالجنة وقفنا مع الذين أظلهم الله في ظله وجوههم كالنور كالقمر ليلة البدر ووقفنا مع الذين أنعم الله عليهم فجعلهم لا يحاسبون فيدخلون الجنة بغير حساب هؤلاء عرفناهم ولكن سيمرون على الصراط ولنا وقفة مع الصراط قبل دخولهم الجنة واليوم نكمل الرب تبارك وتعالى جاء إلى أرض المحشر مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى دون تعطيل دون تمثيل دون تشبيه ليس كمثله شيء كل ما دار في ذلك فالله بخلاف ذلك نعم جاء سبحانه وتعالى ليبدأ الحساب. العملية حتبقى ازاي في الوقت ده؟ هذا اليوم يوم عدل، وأنت تقف أمام الملك العدل، فلا بد قبل أن يحاسبك يقيم عليك الحجة. شوف العادل هيعمل ايه. فهذا اليوم قبل الحساب هناك سؤال، قبل ما تطاير الصحف وقبل الحساب والمناقشة وقبل الميزان فيه سؤال. يبدأ ربنا مرحلة السؤال، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ده السؤال ده مين؟ السؤال يبدأ لا حساب، سؤال من الأنبياء والرسل. يبدأ ربنا تبارك وتعالى بسؤال الأنبياء والرسل. قسم من ربنا، الكل هيتسأل، الكل يسأل. نعم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، هل الأقوام الناس، ولنسألن المرسلين الأنبياء والرسل. وفي أرض المحشر سؤال الأنبياء والرسل للاستشهاد والإصلاح، ليستشهد بيهم عشان يوضحوا عملوا ايه. فسؤال الرسل للاستشهاد والإصلاح، وسؤال الأقوام للتقريع والتوبيخ والإصدار. اللهم استرنا يوم هذا. الرسل سؤالهم للاستشهاد والإصلاح، والناس سؤالهم للتقريع والتوبيخ والإصلاح. الكل هيتسأل في اليوم ده، الكل هيتسأل، الرسل هتتسأل، الرسل تتسأل، الكل يسأل. في أرض المحشر تجد هناك أوقات للسؤال وأحوال لا يسأل فيها الإنسان، وتجد هناك مواقف فيها حوار ومواقف لا حوار فيها، ومواقف يكذبون فيها على الله، ومواقف تختم فيها الأفواه وتتكلم فيها الجوارح. اللهم يجمع الله عز وجل الرسل. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ادوني تقرير، عملت ايه؟ الرسل من خوفهم، فالكل اللهم سلم سلم نفسي نفسي. ابراهيم يقول اللهم لا أسألك إسماعيل ولدي، ولكن أسألك نفسي نفسي. مش دعب حد، تخيل هذا اليوم يسأل الرسل ماذا أجبتم عملتوا ايه؟ حصل ايه؟ رد عليكم ايه؟ فإذ بالرسل من خوفهم من عزته ومن قوة سطوته سبحانه وتعالى يجيبون كلهم إجابة واحدة، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أنت تعلم ونحن لا نعلم. إحنا ما كان لنا إلى الحاضر، بلغنا الرسالة وأنت تعلم ونحن لا نعلم. يسأل الرسل وتسأل الأقوام، وفي النهاية القوم بين مصدق أو كاذب، هذا له حساب وهذا له عقاب. ولكن هناك مواقف واضحة بينة لبعض الأنبياء والرسل في الحساب، ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى. أول من يسأل من الأنبياء نوح. ما هو أنت حضرتك قاعد ومستني يتنادى عليك، الكل اسمه محمد احمد، كل النساء ملايين من النساء اسمهم فاطمة بنت محمد، ولكن لانك انت المطلوب اذا قيل قم يا محمد ابن احمد تقوم انت ولا يقوم غيرك حتى وان كان اسمك اسمك. يا نوح، فيتقدم نوح، لبيك وسعديك يا رب. يا نوح هل بلغت قومك؟ والله اعلم، ولكنها إقامة الحجة على الناس. يجيبهم قدام بعض كده، بلغتم ولا لا؟ هل بلغت قومك يا نوح؟ هذا فيما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري. هل بلغت قومك يا نوح؟ قال نعم يا رب، لقد دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوت لهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ما أكلمهم ده بالنهار دعيتهم، بالليل دعيتهم، أجي أكلمهم لتغفر لهم يحطوا صابعهم في آذانهم عشان ما يسمعوش، ويستغشوا ثيابهم ويحطوا ثيابهم على رؤوسهم، وإني دعوتهم جهارا. بالليل بالنهار جهار، وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. طيب بلغت يا نوح؟ بلغت يا رب. يا قوم نوح، وهؤلاء القوم أبأس قوم، أشقى قوم عرفتهم البشرية. هل بلغكم نوح؟ نوح مكث فيهم 1050 عاما. تخيل واحد قاعد معك 950 سنة وبتسأل عنه دلوقتي. هل بلغكم نوح؟ قالوا يا رب ما أتانا من نذير. بيكذبوا أمام الملك. هل بلغكم نوح؟ ما نوح برضه لوحده، هيعمل ايه؟ هل بلغكم نوح؟ قالوا ما اتانا من نذير. محدش بلغنا، ما نعرفش. 950 سنة لا لا لا ما نعرفش. ما أتانا من نذير؟ قال يا نوح يقولون ما أتانا من نذير، هل معك شهود؟ حد يشهد لك إنك بلغتهم؟ وينظر نوح في من حوله في أرض المحشر ليبحث عن من يشهد له عند ربه بأنه بلغ، فينظر يمنة ويسرى فإذ به يرى تحت الظل وجوه مضيئة بنور يجلس بينهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول نعم يا رب لدي شهود محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، محمد يشهد لي وأمته. فيتقدم محمد مع أمته ليشهدوا لنوح، فيقول القوم الذين أجرموا قوم جاءوا بعدنا بآلاف السنين يشهدوا علينا، فيقول ما أنتم فاعلون؟ الدليل على أنكم عرفتم وعلمتم بأن نوح قد بلغ الرسالة. قالوا يا رب نعم بلغ نوح الرسالة. قال كيف علمتم ذلك؟ قالوا جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فصدقناه، وجاءنا بالقرآن فآمنا به وحفظناه، وأنت تقول فيه يا ربنا إن نوحا قد بلغ، فشهدنا وصدقناك وصدقنا نبيك الذي قال إن الرسل قد بلغ. فأخذ ربنا تبارك وتعالى بشهادة أمة محمد ونجي نوح ودخل قوم نوح النار على أخرها. ثم ينادى على أنبياء وأقوامهم وهكذا إلى أن يأتي النبي كانت فيه مشكلة أن القوم عبدوه. يستدعيه ربنا تبارك وتعالى للسؤال، قال الله في سورة المائدة، قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس إني اتبعوك ويعبدوك أنت وأمك من دون الله؟ ارتجف عيسى، سؤال خطير فيه استفسار أو توبيخ. أأنت قلت للناس اتبعوني وأمي إلهين من دون الله؟ التوبيخ بعد الرد من الرسول بالإنكار أشد أنواع التوبيخ والتقريع. فماذا يقول عيسى وقد ارتجف خوفا من الله من عزته وسطوته؟ فألهمه الله عز وجل الجواب كما ذكر ذلك الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فألهمه الله الجواب فقال سبحانك سبحانك سبحانك تنزيها لله عز وجل، خوفا من سطوته ومن عزته ليرفع بذلك الى مقام الصالحين. في هذا الموقف العصيب يقول سبحانك ألهم الله الجواب، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما أقدرش أقول ده أنا حق من عبادك، ما أقدرش أقول أي حاجة غير كده، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، لو أنا قلته فأنت تعلم، إن كنت قلته فقد علمته، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وشفت أدبه، ولأن الكلام حساس ما قالهوش ما امرتهم الا ما امرتني به، ما قالوش انا امرتهم بما امرتني به، لان هناك سوف يدخل نفس امر مع الله عز وجل، وانما قال ما قلت لهم الا ما امرتني به. ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. اسألني عن المرحلة اللي انا كنت فيها معاهم، محدش يقدر يقول الكلام ده وقتها، انا شاهد عليهم وتابعهم فيها. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، وكما قلنا الوفاء واحنا بنتكلم عن عيسى، الوفاء هنا رفعه الله وافيا بجسده وروحه، والوفاء في القرآن لها معاني ثلاث. الوفاء الأولى بمعنى الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والوفاء الأخرى بمعنى النوم، والوفاء الثالثة بمعنى رفع وافيا بالروح والجسد، لأنها ميزة لعيسى أن يرفعه بروحه وجسده دون موت إلى السماء، لأن الأنبياء جميعا رفعت الأرواح وتقابلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات، وما كانت السماء مقبرة لأحد أبدا، وإنما المقبرة في الأرض. فالله توفاه أي رفعه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يقف وقف معها النبي صلى الله عليه وسلم، إن تعرفني فإنهم عباد. استحفاظ أو تسليم بالأمر، فهم عبادك ملك لك تفعل فيهم كيف ما شئت، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صلى بها محمد صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة، هذه الآية، وقف يتلوها ويتلو آية إبراهيم من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقرأ هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وسلم ورفع يده إلى السماء وقال يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. فأرسل ربنا تبارك وتعالى جبريل يسألهم ما يبكيك؟ فقال أمتي يا جبريل أمتي يا جبريل. فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن قل يا محمد أن قل لمحمد إن الله سيؤذيك في أمتك ولن يسوءك. عود إلى ربك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. الكل موقوف والكل مسؤول حتى الأنبياء سيسألون حتى الأنبياء تسأل هل بلغتم الرسالة إلى الأنبياء؟ والله أعلم ولكنها لإقامة الحجة لأن اليوم يوم عدل والله عادل يعطيك الحجة على ما تقول حتى يحكم عليك. وقوف بين يدي الله وقفوهم إنهم صلى بها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في صلاته وما تلا ما بعدها وصلى يرددها. فعندما انتهى من صلاته قالوا أوقد نسيت؟ قال ماذا حدث؟ هو لا يدري ماذا حدث وما قال. هو ظن نفسه وهو يصلي أنه موقوف فمسؤول أمام الله عز وجل. هل وعيت هذا الأمر؟ من علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول ومن علم بأنه مسؤول فليرد لكل سؤال إجابة. فهناك يومها من يعاتب ويومها من لا يعاتب. يومها من يسأل للاستشهاد والإفصاح ومن يسأل للتقريع والتوبيخ والإفصاح. أعد لكل عمل تفعله وتقدم عليه لما ربنا يسألني هقوله إيه. كل حركة في حياتك خف وقفة قبل أن تقدم عليها. فلئن سألني الله ماذا أقول؟ عمر بن الخطاب في وفاته عند موته قيل له استخلف علينا أحد. عمر سهل قضية الوقوف والسؤال هذه. فقال لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حي لاستخلفته عليكم. فلئن سألني الله لما استخلفته؟ شوف يحضر الإجابة مع السؤال. لما استخلفته؟ أقول لأن رسولك صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيدة أمين هذه الأمة. ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، فلئن سألني الله لما استخلفته أقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سالما أشد حبا لله. أنت مسؤول، أنت مسؤول، استعد للآية وجهز الإجابات. الأنبياء تسأل، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول شيء إلا وقد قال ألا هل بلغ. اللهم تشهد، فاعلم أنك مسؤول، فاستعد لذلك اليوم إنه قريب وربي وليس ببعيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مكسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم كن معنا في مصر، واحفظ اللهم دماءنا، وأمننا في أوطاننا، ودبر لنا فإنا لا نحسن الكثير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن الكثير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن الكثير. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل أسرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل أسرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.